باب من الناسخ والمنسوخ. أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر بن محمد بن إسماعيل الداودي قال أخبرنا عمر بن أحمد بن عثمان الواعظ قال حدثنا الحسن بن أحمد بن الربيع الأنماطي قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا محمد بن الحارث عن الحارثي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن البيناماني عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحاديثي ينسخ بعضها بعضا كنسخ القرآن. أخبرني أبو الفرج الحسين بن علي بن عبيد الله الطناجيري قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن سويد المؤدب قال حدثنا محمد بن حصن الألوسي قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا معتمر عن أبيه عن أبي العلاء بن الشخير قال كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ بعضه بعضا كما أن القرآن ينسخ بعضه بعضا. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا أبو هلال عن قتادة قال كلام الله ينسخ بعضه بعضا وكلام الرجال أحق أن ينسخ بعضه بعضا. النسخ جائز في الشرع وقالت اليهود لا يجوز وحكي ذلك عن شرذمة من المسلمين وهو خطأ لأن التكليف في قول بعض الناس إلى الله تعالى يفعل ما يشاء وعلى قول بعضهم التكليف على سبيل المصلحة فإن كان إلى مشيئته تعالى فيجوز أن يشاء في وقت تكليف فرض وفي وقت إسقاطه وإن كان على سبيل المصلحة فيجوز أن تكون المصلحة في وقت في أمر وفي وقت آخر في غيره فلا وجه للمنع منه. ونسخ الفعل قبل دخول وقته يجوز وليس ذلك ببداء والدليل عليه أن الله تعالى أمر إبراهيم الخليل عليه السلام بذبح ابنه ثم نسخه قبل وقت الفعل فدل على جوازه والبداء هو ظهور ما كان خفيا عنه وليس في النسخ قبل الوقت ذلك المعنى. ويجوز نسخ السنة بالسنة كما يجوز نسخ الكتاب بالكتاب الآحاد بالآحاد والتواتر بالتواتر فأما نسخ التواتر بالآحاد فلا يجوز لأن التواتر يوجب العلم فلا يجوز نسخه بما يوجب الظن. ويجوز نسخ القول بالفعل ويجوز نسخ القول بالقول ونسخ الفعل بالقول ونسخ الفعل بالفعل ونسخ القول بالفعل لأن الفعل كالقول في البيان فكما جاز النسخ بالقول جاز بالفعل. ويجوز النسخ بدليل الخطاب لأنه في معنى النطق ولا يجوز النسخ بالإجماع لأن الإجماع حادث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن ينسخ ما تقرر في شرعه ولكن فلا يجوز أن ينسخ ما تقرر في شرعه ولكن يستدل بالإجماع على النسخ فإذا رأيناهم قد أجمعوا على خلاف ما ورد به الشرع دلنا ذلك على أنه منسوخ. ولا يجوز النسخ بالقياس لأن القياس إنما يصح إذا لم يعارضه نص فإذا كان هناك نص مخالف للقياس لم يكن للقياس حكم فلا يجوز النسخ به. ولا يجوز النسخ بأدلة العقل لأن دليل العقل ضربان ضرب لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه فلا يتصور نسخ الشرع به وضرب يجوز أن يرد الشرع بخلافه والبقاء على حكم الأصل وذلك إنما يجب العمل به عند عدم الشرع فإذا وجد الشرع بطلت دلالته فلا يجوز النسخ به. فمن نسخ القول بالقول ما أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر الداودي قال أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الزبيبي بالعسكر قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثني ابن جريج قال حدثني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة حدثه عن أبيه قال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بعسفان قال استمتعوا بهذه النساء قال فجئت أنا وابن عمي لي ببردين إلى امرأة فإذا برد ابن عمي خير من بردي وأنا أشب منه فقالت برد كبرد قال فاستمتعت منها على ذلك البرد وذكر أجلا حتى إذا كان يوم التروية قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني كنت أمرتكم بهذه المتعة وإن الله حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان استمتع من امرأة فلا يرجع إليها، وإن كان بقي من أجله شيء فلا يأخذ منها مما أعطاها شيئا. ومن نسخ الفعل بالقول ما أخبرنا الحسن بن محمد بن الحسن الخلال قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رهط من عرينة فقالوا يا رسول الله قد اجتوينا المدينة فعظمت بطوننا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعي الإبل فيشربوا من ألبانها وأبوالها، قال فلحقوا براعي الإبل فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلحت بطونهم، فارتدوا وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في طلبهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. أخبرنا طلحة بن علي الكتاني قال حدثنا جعفر بن محمد بن الحكم الواسطي قال أخبرنا جعفر بن محمد المؤدب قال قال أبو عبيد وقد ذكرت العلماء أن هذا قد نسخ وأنه كان في أول الإسلام. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا وقال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن همام بن يحيى عن قتادة عن ابن سيرين قال كان أمر العرنيين قبل أن تنزل الحدود. قلت سمل العينين مثله، وليس حد المرتد والقاتل إلا القتل، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثله فنسخ بنهيه ما كان تقدمه. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يوسف بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو عامر صالح بن رستم عن كثير بن شنظير عن الحسن عن عمران بن حصين قال قلما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حثنا على الصدقة ونهانا عن المثلة. ومن نسخ الفعل بالفعل ما أخبرنا علي بن أبي علي البصري قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن إسحاق البزاز قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بباب القادسية فمرت بهما جنازة فقاما فقيل إنما هو من أهل الأرض، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة، فقام فقيل إنما هي جنازة يهودي، فقال أليست نفسا. وأخبرنا علي بن القاسم البصري قال حدثنا علي بن إسحاق المادرائي قال حدثنا ابن الجنيد قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن واقد يعني ابن عمرو بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قام مرة واحدة ثم لم يعد. ومن نسخ القول بالفعل ما أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن محمد بن عبيد الله النجار وأبو طاهر عبد الغفار بن محمد بن عبد الغفار الأموي قال أخبرنا يعقوب بن إسحاق بن سعد بن الحسن بن سفيان النسوي قال حدثنا جدي قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة عن شهر عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فإن شربها الثالثة فاجلدوه، فإن شربها الرابعة فاقتلوه. وأخبرنا أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان البزاز بعكبرة وأبو الحسن علي بن أحمد بن هارون المعدل بالنهروان قال حدثنا أبو جعفر محمد بن يحيى ابن عمر بن علي بن حرب الطائي قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب الخمر فاقتلوه. فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به الرابعة فجلده، فرفع القتل عن الناس وثبت الجلد وكانت رخصة.